ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نعم أيها الإخوة الكرام، إن إسرافيل عليه السلام ينتظر الآن وهو مستعد متهيئ متجهز يتلقى الأمر من الله تبارك وتعالى، ينتظر متى ينفخ في الصور ليعلن بداية هذا اليوم العظيم العصيب الذي لا ينجو منه أحد إلا من نجاه الله، نجانا الله وإياكم. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، وقد اختلف أهل العلم في عدد هذه النفخات، فمنهم من قال ينفخ فيه نفختين، وهذا قاله جماهير أهل العلم، وقاله القرطبي رحمه الله تعالى، ومنهم من قال بل ينفخ ثلاث نفخات، وهذا قول ابن العربي المالكي وابن كثير وابن تيمية رحمهم الله، بل ومنهم من ذهب إلى أن النفخات أربع نفخات في الصور، وهذا قول ابن حزم، لكن الصحيح هو القول الأول، هو أن الصور ينفخ فيه نفختان: نفخة الصعق وهي نفخة الفزع كما بين ذلك ابن حجر وذكره القرطبي رحمه الله تعالى، أن نفخة الصعق هي نفخة الفزع، ولا مانع لأن يجتمع الصعق والفزع في نفخة واحدة، فهم يفزعون فزعا يموتون منه، يفزعون فزعا يموتون منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة حين تقوم على الناس تقوم عليهم وهم منشغلون في دنياهم وفي أمورهم، فهذا يأكل وهذا يشرب وهذا يبيع ويشتري ممن حوله، وهذا يعبد الأصنام والأوثان ويترك عبادة الرحمن، والساعة ستقوم على شرار الخلق، لأن المؤمنين قد ذهبوا جميعا ولم يبق منهم أحد. ففي الحديث العظيم في صحيح البخاري، في هذا الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الدجال يخرج ثم يهلكه عيسى بن مريم ثم يتحرز المؤمنون وتأتي ريح فتقبضهم من آباطهم فيموتون جميعا ويبقى في الأرض شرار الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها. فيعبدونها ثم ينفخ في الصور ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني يميل بصفحة عنقه ويرفع صفحة عنقه إذا سمع النفخة في الصور. قال: وأول من يسمع النفخة في الصور رجل يلوط حوض إبله، يعني يطين الحوض الذي يسقي فيه إبله، رجل يلوط حوض إبله فإذا سمعه صعق، فيسمعه فيصعق ويصعق الناس ولا يبقى أحد إلا صعق. هذه هي النفخة في الصور. والحديث في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري. وأما الذي في صحيح البخاري فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ثوب نشره الرجلان بينهما، يريد أحدهما أن يشتريه من الآخر، تقوم عليهما الساعة قبل أن يتبايع هذا الثوب أو قبل أن يطوي هذا الثوب، فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. قد حلب لقحته وذهب ليشرب من هذا اللبن فلا يدرك أن يطعم من هذا اللبن لأن الساعة تقوم في ذلك الحين وفي هذا الوقت. قال: ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، لا يستطيع أن يضع اللقمة في فمه لأنه ينفخ في الصور في هذه اللحظة. هكذا أيها الإخوة الكرام، يظل الناس على انشغالهم بالدنيا وانشغالهم بمتاع الحياة الزائفة حتى آخر لحظة في الحياة وهي لحظة النفخ في الصور. فما أحوجنا نحن الآن إلى أن نترك انشغالنا بالدنيا وإلى أن نتذكر ذلك اليوم العصيب الذي تنصب فيه الموازين ويحشر فيه الناس لرب العالمين ويوقف الكل بين يدي الملك الجبار عز وجل، لا ملك لأحد ولا سلطان لأحد، وقفوهم إنهم مسؤولون. وجب علينا أن نستعد لهذا اليوم ولهذه اللحظة العصيبة، فإن إسرافيل عليه السلام مستعد لهذا اليوم منذ أن وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب القرن مذ وكل به مستعد ينظر نحو السماء يخاف أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، يخاف أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. والحديث رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيحه، بل وإنه عليه الصلاة والسلام يحدث عن نفسه وقد نفى عنها النعيم والسرور. كيف يأتيه النعيم ويأتيه السرور وهو يعلم أن صاحب القرن وهو البوق وهو الصور الذي ينفخ فيه مستعد ينتظر أن يؤمر بالنفخ؟ قال عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني صفور، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. فقال المسلمون: يا رسول الله، فكيف نقول في هذه الساعة الخطيرة الحرجة العظيمة لو بقي أحد من المسلمين؟ كيف يقولون عند هذه الصعقة الشديدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. بل إنه صلى الله عليه وسلم يحدد اليوم الذي تقوم فيه الساعة. يحدد اليوم، كيف يحدد اليوم الذي تقوم فيه الساعة وهو الذي قد سئل عليه الصلاة والسلام، سأله جبريل: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أقصد تحديد اليوم والوقت، وإنما أقصد تحديد يوم معين في هذه الأيام السبعة يقوم فيها يوم القيامة وهو يوم جمعة. بين عليه الصلاة والسلام أن الساعة تقوم في يوم جمعة. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أرم يعني بلي جسده، وكانوا يظنون أن النبي سيبلى جسده كما تبلى أجساد الناس. كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم أيها الإخوة الكرام، ترى من الذي سينجو من الصعق؟ وقد استثنى الله عز وجل وقال في الآية: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن الذي سيأمن أو سينجو من هذه الصعقة وهذه الفزعة التي يفزعها الناس؟ لقد اختلف أهل العلم في هذا اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إنهم الملائكة، ومنهم من قال هم الحور العين، وكثر حديثهم في هذا. ولكن الصواب أنه لا يعلم أحد بهؤلاء إلا رب الأرض والسماء، لا يعلم بهؤلاء الذين استثناهم أو بمن استثناه الله عز وجل إلا ربنا تبارك وتعالى. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه أول من يفيق من الصعق صلى الله عليه وسلم قال: يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، أول ما يقوم عليه الصلاة والسلام يجد موسى عليه السلام باطشا بجانب العرش، فلا يدري عليه الصلاة والسلام هل أفاق قبله أو أنه ممن استثناه الله عز وجل من الصعق فلا يصعق. توقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كليم الله موسى، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد توقف في أمر كليم الله فكيف نعلم نحن ببقية من استثناهم الله تبارك وتعالى، أو بمن استثناه الله عز وجل من الصعق والنفخ في الصور؟ ثم بعد النفخ في الصور يكون بين النفختين 40، ولا نعلم 40 يوما أم 40 شهرا أم أكثر من ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت يعني امتنعت عن أن أجيبكم على سؤالكم. 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. وقد فسر العلماء امتناعه رضي الله عنه عن الجواب على قولين كما قال القرطبي رحمه الله. فعلى القول الأول قوله أبيت قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم، وعرف إذا كانت 40 يوما أو 40 شهرا أو سنة، ولكنه لا يحدث الناس بهذا لأنه لا يجد هذا من البيان والتبيين الذي يحتاج الناس إليه. وإما أن يكون المعنى أبيت يعني أبيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المدة إن كانت 40 يوما أو شهرا أو سنة، والله تعالى أعلم. ثم تنفخ النفخة الأخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. في الحديث العظيم الذي ذكرنا طرفا منه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم، أيها الناس هلموا إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال: أخرجوا بعث النار، أخرجوا بعث النار. فيقال: كم هؤلاء الذين سيدخلون النار؟ فيقال: من كل 1999، من كل 1999. قال عليه الصلاة والسلام: فيومئذ يبعث الولدان شيبا، فيومئذ يبعث الولدان شيبا، ويومئذ يكشف عن ساق. وقد سمى الله عز وجل النفخة الأولى في الصور سماها الراجفة، وسمى النفخة الثانية الرادفة، فقال عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون: إنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة. يعجبون: هل سنبعث بعد موتنا؟ هل هناك بعث ونشور وقيام بين يدي الله عز وجل. نعم، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: فينزل الله مطرا كالظل أو كالطل فتنبت منه أجساد الناس. ينزل الله عز وجل المطر بعد هذه النفخة الأولى، ينزل مطرا فتنبت من هذا المطر أجساد الناس وقد بقيت منهم بقية، وهذه البقية هي العظمة الواحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من شيء من الإنسان إلا يفنى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فيركب الخلق من هذه العظمة تنبت أجسادهم كما ينبت النبات في الأرض. ولهذا تجد القرآن في كثير من آياته يضرب الله عز وجل أمثلة للبعث من الموت بإحياء الأرض بعد موتها. قال عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال عز من قائل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. البعث أيها الإخوة الكرام هو الحقيقة العظيمة التي لا ينبغي أن ينساها أحد، ولو لم يكن هناك بعث ونشور وموقف بين يدي الملك الجليل الجبار عز وجل لعاش الظالم فرحا مسرورا، يظلم كيف يشاء ويتجبر على خلق الله كيف يشاء ويملأ الأرض بظلمه وبرائحة ظلمه المنتنة كيف يشاء، وهو يأمن أنه لا حساب ولا عقاب ولا عذاب. ولو لم يكن هناك بعث وجزاء ووقوف بين يدي الله لعاش الكافرون آمنين على أنفسهم. الكافر من يجازيه غدا؟ والمؤمن من يجازيه على إيمانه وصبره غدا؟ الظالم من سيقتص منه للمظلوم غدا؟ وهذا المظلوم الذي يرفع يديه ويدعو وهو ينتظر القصاص يوم القيامة، لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء كيف كان يستطيع هذا المظلوم أن يسترد حقه؟ لا بد من يوم عظيم يحاسب فيه الخلق، يبعثون فيه من قبورهم بعد موتهم، ومهما أنكر المنكرون ومهما جحد الجاحدون فهؤلاء بين يدي ربهم سيوقفون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا نعم أيها الإخوة الكرام اقرأوا القرآن وتدبروه اقرأوه فإن فيه أعظم المواعظ والعبر لمن أراد أن يعتبر اقرأوه وتدبروه لتعلموا أن لكم موقفا بين يدي الله عز وجل فليستعد كل واحد لهذا الموقف العصيب وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني بعدما بدأني يعني لن يبعثني الله عز وجل بعدما خلقني فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني بعدما بدأني وما أول الخلق بأهون علي من إعادته يعني البعث أهون على الله عز وجل من الخلق وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد والذين أنكروا البعث بعد الموت طوائف عديدة طوائف متعددة أنكرت البعث من هؤلاء الدهرية والطبائعيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة الشيوعية القذرة التي تعلن أنه لا إله للدنيا وأنه لا خالق بل وينفون البداية والمعاد وكل شيء إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع من هؤلاء هذا الملعون ماركس وهو زعيمهم وقائد الشيوعية القذرة النجسة الذي تدرس لنا أفكاره الفلسفية في جامعاتنا وفي معاهدنا وفي مدارسنا على أنه قطب فكري لامع لا بد أن نتأمل إلى أفكاره ويخرج مجرم متبجح ليعلنها ما بالنا لا نكون ماركسيين هكذا بكل وقاحة يعلن قذارته ونجاسة فكره والعياذ بالله تعالى هؤلاء الذين تدرس لنا أفكارهم وهذا الملعون الآخر جيفارا الذي يعلق كثير من شبابنا اليوم صورته إما على صدره وثيابه وإما على سيارته يفتخرون بماذا؟ برجل لا يعترف بوجود الله أصلا، لا يعترف بوجود الله، وبعض المسلمين كأنهم عميان، عميان يقلدون أي شيء بأي طريقة. صورة هذا الرجل، هذا الرجل كان بطلا، بطل في ماذا؟ بطل في الإلحاد، بطل في إنكار الخالق. تعلق أنت صورته على سيارتك، يراها ولدك أو يراها أخوك الصغير، هذه هي القدوة التي تريد أن تجعلها لنفسك ولمن حولك، ونسيت القدوة من المؤمنين الذين يوحدون الله ويعترفون بربوبيته وألوهيته ويؤمنون به وبأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. أنكر هذا المجرم البعث، وكذلك ابن سينا في عقيدته الفلسفية أنكر البدء والمعاد، وتابعه على ذلك الذي سمي نصير الدين وهو المخذول الملعون الطوسي، ذلكم المجرم الذي كان وزيرا لهولاكو حينما دخل البلاد الإسلامية ونشر فيها الضلالات والبدع والمنكرات. هذا المجرم الزنديق الذي تبعه على زندقته كثيرون، والذي كان سببا في المذابح العظيمة التي وقعت على المسلمين، وهو المسمى نصير الدين. مما يزهدني في ملك أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمد، تجد ألقاب المعتضد بالله، المعتمد على الله، القادر بالله، المنتصر بالله، وقد يكون كافرا، كافرا بالله، كهذا المجرم الذي سمى نفسه المعز لدين الله الفاطمي، المعز لدين الله، وهو ينشر بدعته، وكان من العبيديين، لا نقول الفاطميين، فالفاطميون أو ففاطمة رضي الله عنها بريئة من هذه القاذورات البشرية. وكهذا الذي سمى نفسه الحاكم بأمر الله، وصل به الأمر إلى أن ادعى الألوهية، ادعى الألوهية وهو فاطمي أيضا، ادعى أنه هو الله، والعياذ بالله تعالى. ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أنكر الدهرية البعث بعد الموت، وهم طوائف، فمنهم من قال إن الأجساد لا تبعث بعد موتها أبدا، وإنما يخرج أبناء جدد ثم يموتون، يخرج أبناؤهم وهكذا بلا نهاية. وقالت طائفة أخرى منهم بل إن العالم كله بكل ما فيه من أحياء يتكرر أو تتكرر دورته كل 36,000 سنة، كل 36,000 سنة يقوم الأموات من قبورهم ويعيشون عيشة جديدة، ثم يموتون من جديد ويحيون من جديد، كل 36,000 سنة بلا نهاية. فليعش الظالمون والفجر والكافرون كما شاءوا. وهكذا كان هؤلاء الفجر يعيشون كما أرادوا، لأنهم لا يؤمنون ببعث ولا حساب ولا جزاء. ولكن ويل لهم إذا بعثوا، وويل لهم إذا قاموا من قبورهم، سيرون الحسرات والأهوال الشداد التي لا يستطيعون لها دفعا ولا ردا، ولينكروا حينئذ كما شاءوا. فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يبعث الخلق بين يدي الله عز وجل، فيكون أول من يفيق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يبعث، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه الأرض أو تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن يبعث الناس ينادون إلى أرض المحشر ليحشروا جميعا بين يدي الجبار، ولم يعد هناك ملك لأحد، ولا مقام لأحد، ولا طغيان لأحد، ولا هيبة لأحد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد أحميت شمس النهار وأدنيت حرا على رؤوس العباد تفور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجنين بأمه متعلق، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. هذا الطفل الصغير يشيب، فكيف بالذي ضيع الشباب والمشيب، وعاش يعصي الإله الرقيب، ونسي أن يومه قريب، وأنه إما في تنعيم وإما في تعذيب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ولكن هناك شبهة قد تعرض لبعض من ضعف إيمانهم وقل يقينهم في الله عز وجل، ذكرها ابن عثيمين رحمه الله. لو أن إنسانا قال: أرأيتم إلى هذا الرجل الذي أكلته السباع فلم تبق منه لحما ولا عظما، أكلته كله وجرى هذا المأكول مع دمها بين لحمها وعظمها ونزل في روثها وأبوالها، كيف يحييه الله؟ هذه شبهة لا ينبغي أن يفكر فيها أحد لحظة واحدة، كحال هذا الرجل الذي كثرت ذنوبه ومعاصيه فخاف من يوم القيامة، فأمر أبناءه أن يحرقوه بعد موته حتى يجعلوه رمادا، ثم يذر هذا الرماد في الرياح. قال: فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فجمعه الله عز وجل من بين الأشجار ومن بين كذا وكذا، اجتمعت وتكون جسمه وأوقف بين يدي الله عز وجل، وسأله ربه: ما الذي دفعه إلى هذا؟ فقال: خوفك. فأمنه الله عز وجل من الخوف بفضله ورحمته. لكن هل يتصور متصور ويقول: فلان هذا أكله سبع وذهب كل شيء فيه، أصبح غذاء، فكيف يحييه الله عز وجل؟ إن الذي خلقه وخلق السباع قادر على أن يفصل هذا من هذا، قادر على أن يفصل هذا من هذا. وإعادة الخلق كما أقول، وكما قال الله رب العالمين: أهون على الله عز وجل من الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وبعد أن يقوم الناس من قبورهم ينظرون يمينا وشمالا، بعضهم قد لبث يوما، بعضهم قد لبث بعض يوم، قد لبثنا يومين، قد لبثنا كذا، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. ترى كيف يحشر الناس إلى ربهم، وما هو موقف الحشر، وهل يحشرون جميعا بين يدي الله، وهل يحشر كل شيء بين يديه عز وجل؟ تسمع هذا بإذن الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يحشر الناس إلى رب العالمين، الصغير والكبير، والغني والفقير، والعظيم والحقير، والإنسان والحيوان، وكل دابة تحشر بين يدي الله عز وجل ليقضي الله تبارك وتعالى بينها. ويا له من قضاء عظيم وموقف عصيب. والآيات التي تثبت هذا الحشر كثيرة. قال عز وجل: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وقال عز وجل: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. هذا في الكافرين، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وقال عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين حتى يبلغ العرق إلى أنصاف آذانهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقوم الناس لرب العالمين حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، لأن الشمس قد أدنيت وأحميت وقربت من الرؤوس، وليس بينها وبين الناس إلا ذراع واحد، فمن الناس من يلجمه العرق إلجاما. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. وأما كيفية الحشر فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عجيبة، فقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة ليس لأقدامهم نعال يلبسونها، عراة أجسادهم عارية كلها، غرلا يعني قد عادت خلقتهم كما كانت، مختونين لم ينقص من خلقهم شيء، لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا يحشرون هكذا كلهم حفاة عراة غرلا غير مختونين؟ النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ساعتها لن ينتبه أحد لأحد، ولن ينظر أحد إلى أحد، ولن ينشغل أحد بأحد، بل كل مشغول بنفسه. قد عظم الهول واشتد الكرب وعظم الخطب، حتى إن الرجال والنساء عراة مختلطون، ولا ينظر أحد إلى أحد لهول ذلك الموقف بين يدي الله. ألا فليستيقظ الغافلون، ألا فليستعد اللاهون والساهون، ألا فلينتبه اللاعبون، ألا فليفق من ظنوا أنهم فيها خالدون، فليفيقوا فإنهم إلى الله محشورون. وكل شيء يحشر إلى الله عز وجل، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد اختلفوا: هل تحشر البهائم والدواب أم لا تحشر؟ والصحيح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: تحشر البهائم بين يدي الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، فيقضي الله عز وجل بينها، ويقضي للجماء على القرناء هذه التي نطحت في الدنيا ولم يكن لها قرن، سيخلق لها قرن يوم القيامة لتأخذ بحقها عدلا من الله. فكيف عدله عز وجل بين البشر؟ وكيف عدله مع بني آدم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وبعدما يقضي الله عز وجل بينها يقول لها: كوني ترابا، كوني ترابا. وعندها يتمنى الكافر أن لو كان ترابا، يعني يتمنى أن لو كان حيوانا في الدنيا حتى يصير ترابا في الآخرة، يتمنى أن لو كان من الحيوان في الدنيا حتى يصير ترابا في الآخرة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. هذه أيها الإخوة صورة المحشر كما ذكرها القرآن، وكما ذكرها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول وأعيد: لا ينبغي أن تنظر إلى هذه اللقاءات والخطب على أنها مجرد لقاءات وعظية، فيخرج من يتشدق ويقول: ليس فيها جانب علمي، بل كلها جانب وعظي. لقد كثرت الموعظة في القرآن، وكثرت الموعظة في سنة النبي العدنان، وليس العبرة بنقدك، وإنما العبرة بأن تؤثر هذه الموعظة في قلبك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونقول لأنفسنا، لأنفسنا الأمارة بالسوء، ولإخواننا، إن هذا الذي نحدث عنه كائن حقيقي لا محالة، وهو قريب ليس بعيدا. إنهم يرونه قريبا ونراه بعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إياكم أن تسمعوا هذه الخطب على أنها مجرد لقاء صعب مؤثر شديد ثم مر اللقاء المؤثر، لا، إن هذا الذي نحدث عنه كائن واقع حقيقي، ونحن الذين سنعاينه بأنفسنا، نحن الذين سنعاينه بأنفسنا. فإما إلى جنة وإما إلى نار، وإما إلى ربح وإما إلى خسار، وإما إلى فوز وإما إلى بوار. فليعلم المتجبر أنه سيوقف بين يدي الجبار، وليعلم الظالم أن له موقفا بين يدي الواحد القهار. ثم يصرف بعدها إما إلى جنة أو إلى نار. فاستيقظوا يا عباد الله، استيقظوا يا آكل الربا، استيقظوا، فإنكم تأكلون في بطونكم نارا. استيقظوا يا من تنظرون إلى الحرام وأنتم لا يشغلكم شيء. استيقظوا يا من تحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يا من تنشرون الأفلام الفاجرة والمناظر الداعرة والصور القذرة المنكرة. استيقظوا، فوالله ستوقفون بين يدي الله. وقفوهم، إنهم مسؤولون. استيقظ يا من ظلمت أخواتك البنات في الميراث، استيقظ، فستوقف بين يدي الملك، وساعتها لن ينجيك أحد، ولن يقف لك محام كذاب يدافع عنك من أجل أن يقبض أموالك. استيقظ يا من ضيعت حرمات الله، استيقظ يا من آذيت عباد الله في دنياهم وفي دينهم، استيقظ، فستموت وتبعث وتوقف بين يدي الجبار. فأعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا، فوالله إنه يوم عبوس قمطرير شره وتشيب منه مفارق الولدان. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا قبل أن نموت، اللهم تب علينا قبل أن نموت، اللهم تب علينا قبل أن نموت. وهون علينا ضمة القبر، وهون علينا هول المحشر. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أظلنا بظلك يوم تدنو الشمس من الروس. اللهم إننا لا نحتمل حر الدنيا فكيف بحر الآخرة. اللهم أظلنا بظلك يوم تدنو الشمس من الروس. أظلنا بظلك يوم تدنو الشمس من الروس. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر حسابنا ويمن كتابنا، يسر حسابنا ويمن كتابنا، نعوذ بك أن يكون حسابنا عسيرا، نعوذ بك أن يكون حسابنا عسيرا، نعوذ بك أن يكون حسابنا عسيرا، نعوذ بك أن يقذف بنا إلى النار، نعوذ بك أن تأمر بنا إلى النار، نعوذ بك أن يؤمر بنا إلى النار. اللهم هون علينا شدائد هذا اليوم، هون علينا شدائد هذا اليوم، هون علينا شدائد هذا اليوم. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم إنا خلق من خلقك، عبيد من عبيدك، ونحن ضعفاء لا نقوى على حر النار، لا نقوى على حر النار. اللهم إنا لا نقوى على حر النار، نتوسل إليك أن تنجينا من النار، نتضرع إليك أن تزحزحنا عن النار، نتضرع إليك أن تعافينا من حر النار. اللهم إن كثرت ذنوبنا وعظمت خطايانا وكبرت عيوبنا فإنا موحدون، فأدخلنا الجنة بتوحيدنا وأجرنا من النار، واعف عنا وأدخلنا الجنة بتوحيدنا وأجرنا من النار. أمتنا على التوحيد، أمتنا على التوحيد، وبعثنا على التوحيد، واحشرنا على التوحيد، واحشرنا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، ورد المسلمين حكاما ومحكومين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. تب علينا لنتوب وأنت التواب الرحيم. اللهم أنت ولينا وأنت نصيرنا وأنت أكرم الأكرمين، فتول أمرنا ولا تخذلنا ولا تردنا خائبين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم بما تسمعون، ورزقني الله وإياكم الإخلاص والقبول. ولا تنسوا أن تجودوا بما لديكم لهذا المسجد المبارك حتى يعمره الله بأيديكم فتكونوا من الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى